محمد. معك الشيخ. يا شيخ. نعم. إذا كان بعض شعر اللحية طويل والآخر قصير فهل يجوز تقصير الطويل؟ لا لا تجي أبد. دي قصة التجمل يا شيخ. التجمل أصفط الطويل. نعم. إذن الطويل زني زني الطويل. أيوة قصه شوية. لا لا تقصه شوية. رده رده يعني ثني وداخل بعض البعض ويصير سوا. طيب يا شيخ. يعني أخشى إن قصيت الطويل. ها؟ أخشى إن قصيت الطويل. صار الطويل الأول قصير. نعم. أخشى إن قصيت الطويل. صار قصيرا. ثم ذهبت تقص الطرف الثاني. لا لا لا. فيصير هذا قصيرا. وهكذا حتى تنهي لحيتك نهائيا. لا لا يا شيخ. المهم لا تقصه. طيب يا شيخ. رده رده. تعرف كلمة رده؟ قصر الكفين يا شيخ. ها؟ قصر الكفين. أنت فهم كلامي الآن ولا ما فهم؟ أيوة أيوة. فهم كلامي؟ أيوة أيوة. وش يسوي بالطويل هذا؟ أنا سؤال ما عندي لهي أنا. ما هو أنت هذا الذي قال لك. أيوة أنا بس أسأل كذا فقه يعني إن شاء الله. هذا كله يسفط الشعر من داخل. إيه. وخلاص. طيب.